بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، أيها الإخوة الكرام، استهل هذا الدرس بالتذكير ببعض خصائص آية الكرسي، فمن خصائصها أنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل. قد مر معنا سابقا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، ومر معنا بالأمس حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيهما الدلالة على ذلك. الأمر الثاني أن فيها الاسم الأعظم، اسم الله تبارك وتعالى الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، كما يفيد ذلك بعض الأحاديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث أن هذه الآية مشتملة على 10 جمل كلها في تقرير التوحيد وذكر براهينه ودلائله وذكر عظمة الرب جل وعلا وجلاله وكماله، ففيها من أسماء الله تبارك وتعالى 5 أسماء، وفيها من صفاته تبارك وتعالى ما يزيد على 20 صفة، وفيها ذكر اسم الله تبارك وتعالى مظهرا ومضمرا 18 مرة، فاجتمع في هذه الآية المباركة من تقرير التوحيد وبيانه ما لم يجتمع في آية أخرى من آية القرآن الكريم. كذلك من خصائص هذه الآية المباركة أن من قرأها في ليلة إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قد مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الدلالة على ذلك. ومن خصائصها أن من قرأها دبر الصلوات المكتوبة، أي 5 مرات في اليوم والليلة أدبار الصلوات المكتوبة، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، كما ثبت ذلك في الحديث من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. ومن خصائصها أن من قرأها في الصباح أجير من الشياطين ومن الجن حتى يمسي، وإذا قرأها إذا أمسى أجير منهم حتى يصبح، كما ثبت ذلك في حديث أبي رضي الله عنه. فهذه جملة من الخصائص الدالة على فضل هذه الآية المباركة وعظم شأنها ورفعة قدرها، وأنها أفضل آية القرآن وأعلاه شأنا وأرفعه مكانة. وأما حديث هذا اليوم فسيكون عن بيان وإيضاح الصفات الإلهية التي اشتملت عليها هذه الآية المباركة، وقد أشرت قريبا أنها تزيد على 20 صفة لله جل وعلا اشتملت عليها هذه الآية المباركة. ولكن يحسن بين يدي هذا البيان أن أشير إلى قاعدتين من القواعد المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات، وإن كان موضوع قواعد توحيد الأسماء والصفات سيكون عنه بإذن الله تبارك وتعالى حديث مفصل بعض الشيء في درس الغد بإذن الله تبارك وتعالى، ولعله سيكون بعنوان دراسة تطبيقية لقواعد الأسماء والصفات على ضوء آية الكرسي. لكن أشير هنا إلى قاعدتين مهمتين فيما يتعلق بفهم صفات الله جل وعلا. القاعدة الأولى أن دلالات أسماء الله تبارك وتعالى على الصفات ثلاثة أنواع: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. ودلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل معناه، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج معناه. فعلى سبيل المثال الحي في قوله تعالى الحي القيوم يدل على ذات الله تبارك وتعالى وصفة الحياة مطابقة، لأن هذه هي دلالة هذا اللفظ على كامل معناه. قد عرفنا أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. فإثباتنا من هذا الاسم للذات والحياة معا فهذه دلالة مطابقة. وإذا استدللنا بهذا الاسم على إثبات صفة الحياة، أو استدللنا به على الدلالة على الذات، فالدلالة هنا دلالة تضمن. وأما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على أمر خارج معناه. فإذا قلت اسم الله الحي وصفة الحياة له جل وعلا تدل على ثبوت السمع وثبوت البصر وثبوت الإرادة وثبوت العلم، فهذا الاستدلال استدلال صحيح ويسمى دلالة التزام. القاعدة الثانية: ما ينفى عن الله تبارك وتعالى من الصفات السلبية والصفات المنفية، فإن النفي فيه ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي عن الله عز وجل. كل نفي عن الله جاء في القرآن أو السنة فهو نفي متضمن لثبوت كمال ضد ما نفي عن الله تبارك وتعالى لله عز وجل، لأن النفي الصرف النفي الخالص الذي لا يتضمن معنى ثبوتي هذا عدم، والعدم ليس بشيء، وليس في أوصاف الله تبارك وتعالى ما هو كذلك. فإذا كل نفي جاء في القرآن نفيا عن الله سبحانه وتعالى فهو متضمن لثبوت كمال ضد ما نفي لله جل وعلا. فقوله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، هذا نفي للظلم متضمن ثبوت كمال العدل، وما كان الله ليعجزه من شيء هذا متضمن لكمال القوة، وما مسنا من لغوب متضمن لكمال القوة، وما ربك بغافل متضمن ثبوت كمال العلم، وهكذا كل نفي وكل تنزيه لله تبارك وتعالى جاء في القرآن وكذا السنة فهو متضمن لثبوت كمال ضد المنفي. وقول الله عز وجل في آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن لثبوت كمال الضد، وهو كمال حياة الله تبارك وتعالى وكمال قيوميته. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظهما، متضمن ثبوت كمال قوته سبحانه وتعالى وكمال قدرته وكمال حفظه عز وجل. آية الكرسي اشتملت على صفات لله تبارك وتعالى عديدة تدل على جلال الرب سبحانه وتعالى وعظمته وكماله وكبريائه وجلاله عز وجل وكثرة صفاته، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية من جملة دلالاتها إثبات كثرة الصفات لله، لأنه سبحانه وتعالى له الصفات الكثيرة الكاملة والنعوت العديدة الفاضلة التي تدل على تفرده وكماله وجلاله وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. فآية الكرسي هي آية جاءت لتقرير التوحيد وبيان عظمة الرب جل وعلا وكماله، وجاءت مقررة للتوحيد بنوعيه العلمي والعملي. صدر أولها بتقرير التوحيد العملي، ثم ذكر في باقيها التوحيد العلمي الذي هو بيان لعظمة الرب عز وجل وبيان لصفاته العظيمة ونعوته الجليلة الدالة على جلاله وكماله سبحانه وتعالى. آية الكرسي اشتملت على صفات عديدة. الصفة الأولى الألوهية في قوله تبارك وتعالى الله في أول هذه الآية الكريمة، وقد عرفنا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى اسمه تبارك وتعالى الله، قال هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فاسمه تبارك وتعالى الله دال على ثبوت صفة الألوهية له جل وعلا، وصفة الألوهية هي كمال الله سبحانه وتعالى بكمال نعوته وكمال أوصافه التي بها استحق أن يؤله وحده وأن يقصد وحده وأن تصرف له أنواع العبادة. فالألوهية هي أوصاف الكمال ونعوت الجلال الثابتة لله تبارك وتعالى، والتي استحق بها عز وجل أن يؤله وأن يقصد وأن يفرد وحده عز وجل بالعبادة. الصفة الثانية تنزيهه تبارك وتعالى عن الشريك، وذلك في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قال الله لا إله إلا هو. ففي كلمة التوحيد تنزيه الله عز وجل عن الشريك وتبرئته من الشركاء والأنداد. قد كنا عرفنا فيما سبق أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تتضمن ركنين عظيمين لا يستقيم لعبد التوحيد إلا بتحقيقهما، وهما النفي والإثبات، النفي العام والإثبات الخاص. النفي العام في قوله لا إله فهو نفي عام للآلهة والأنداد والشركاء، وقوله إلا الله إثبات الألوهية الحقة والعبودية الخالصة لله تبارك وتعالى رب العالمين. ففي كلمة التوحيد لا إله إلا الله تنزيه الله تبارك وتعالى من الشركاء والبراءة من الشرك كله ومن اتخاذ الأنداد والشركاء. الصفة الثالثة صفة الحياة التي دل عليها اسمه تبارك وتعالى الحي. والحياة الثابتة لله عز وجل هي حياة مختصة به، حياة كاملة لا يعتريها نقص، حياة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. حياة مستلزمة لكمال الصفات وعظمة النعوت، ولهذا فإن اسم الله تبارك وتعالى الحي دال بدلالة اللزوم على ثبوت الصفات الذاتية وصفات الكمال ونعوت الجلال. لك أن تقول من حياته ثبوت السمع، ومن حياته ثبوت البصر، ومن حياته ثبوت الإرادة، ومن حياته ثبوت العلم. فهذه كلها أوصاف كمال ونعوت جلال يدل عليها اسمه تبارك وتعالى الحي. الصفة الرابعة القيومية ويدل عليها اسمه تبارك وتعالى القيوم. وكنا عرفنا أن اسم الله القيوم يدل على أمرين: الأول قيامه تبارك وتعالى بنفسه، والثاني قيامه تبارك وتعالى بغيره بخلقه، قيامه بشؤونهم وأمورهم وتصريفه لأحوالهم. فقيامه تبارك وتعالى بنفسه من لوازمه ودلالاته ثبوت كمال غناه جل وعلا، فهو القائم بنفسه، وهذا فيه دلالة على غناه عن خلقه. والأمر الثاني مما يدل عليه هذا الاسم قيامه تبارك وتعالى بشؤون خلقه، وهذا فيه افتقارهم إليه واحتياجهم إليه وكمال قدرته هو سبحانه وتعالى. ولهذا فإن اسمه تبارك وتعالى القيوم يدل على القيومية ويدل على كمال الغنى وكمال القدرة. كمال الغنى في كونه سبحانه وتعالى القائم بنفسه، وكمال القدرة في كونه تبارك وتعالى القائم بخلقه سبحانه وتعالى. فهذه ستة صفات. الصفة السابعة تنزيهه تبارك وتعالى عن السنة والنوم. مر معنا ستة صفات: الألوهية وتنزيهه عن الشريك، والحياة، والقيومية، وكمال الغنى، وكمال القدرة. حاولوا أن تضبطوا حتى لا تغالطوا. الأمر السابع من الصفات التي دل عليها آية الكرسي تنزيه الله تبارك وتعالى، الصفة السابعة التي دل عليها آية الكرسي تنزيه الله تبارك وتعالى عن السنة والنوم. وهذه من صفات التنزيه، أي السلب، النفي، نفي النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى. وقد عرفنا أن النفي فيما يتعلق بصفاته تبارك وتعالى ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن لثبوت الكمال، والكمال الثابت هنا الحياة والقيومية. وقد تقدم ذكر دلالة آية الكرسي على أنهما من صفات الله تبارك وتعالى. الصفة الثامنة الملك، وهذه يدل عليها قوله جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض. قال المفسرون: له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا. فهاتان صفتان، الملك والخلق، يدل عليهما قوله جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ما في السماوات وما في الأرض مملوك لله جل وعلا، والله تبارك وتعالى مالكه، والجميع عباده وعبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه عبودية الربوبية وليست عبودية الألوهية، لأن عبودية الألوهية في قوله وعباد الرحمن هذه مختصة بأهل الإيمان، أما عبودية الربوبية وهي عبودية جميع الخلق، فالخلق كلهم عبيد لله، بمعنى أن الله خالقهم، مالكهم، رازقهم، المتصرف في شؤونهم، المدبر لأحوالهم جل وعلا. فقوله جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض، يدل على ثبوت الملك صفة لله عز وجل، ويدل كذلك على ثبوت الخلق، وأنه عز وجل الخالق لكل شيء. فما في السماوات وما في الأرض لله خلقا، وما يقال فيه لله، ما يقال فيه لله على قسمين: لله وصفا، ولله خلقا. ولله الأسماء الحسنى، ماذا؟ هذه أوصاف لله عز وجل ونعوت له سبحانه وتعالى. وهنا له ما في السماوات وما في الأرض، أي خلقا أوجدها سبحانه وتعالى بقدرته، وخلقها سبحانه وتعالى بعد أن لم تكن. الصفة التاسعة الحكم، التاسعة والعاشرة. الصفة العاشرة الحكم، الصفة العاشرة الحكم، وهذا أيضا مستفاد من الآية نفسها، من قوله له ما في السماوات وما في الأرض. فإذا كان ما في السماوات وما في الأرض لله عز وجل ملكا وخلقا وإيجادا وتدبيرا، فإن الحكم فيهما له جل وعلا، والأمر فيهما له سبحانه وتعالى، يأمر بما يشاء ويحكم بما يريد، فالحكم حكمه والشرع شرعه، لأن الخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال جل وعلا: إن الحكم إلا لله. فالملك ملكه سبحانه وتعالى، فهو عز وجل الذي يحكم فيه بما يشاء ويشرع فيه بما يريد، والرسل وهم صفوة خلق الله سبحانه وتعالى ليس لهم في هذا الأمر إلا البلاغ، كما قال سبحانه وتعالى: وما على الرسول إلا البلاغ. الصفة الحادية عشرة: سعة سلطان الله، وهذه مستفادة من قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالكون مملكة الله عز وجل، والخلق خلق الله عز وجل، وله السلطان القديم، كما يقول المسلم فيما شرع له في دخول المسجد: أعوذ بالله بوجه الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم. السلطان صفة لله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا الذي له السلطة في هذا الكون، يأذن لمن يشاء ويمنع من يشاء، يخفض ويرفع ويقبض ويبسط ويعطي ويمنع ويعز ويذل، الأمر له والسلطان سلطانه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يملك في هذا الكون شفاعة ابتدائية إلا بإذن السلطان سبحانه وتعالى، إلا بإذن السلطان سبحانه وتعالى الذي له الأمر وله التدبير، وله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض. ولهذا قال في آية أخرى: قل لله الشفاعة جميعا. فالكون كونه، والملك ملكه سبحانه وتعالى، والسلطان له عز وجل، فلا أحد يملك أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه. الصفة الثانية عشرة: صفة العلم، وهذه يدل الصفة الثانية عشرة صفة الإذن الصفة الثانية عشرة صفة الإذن وهذه يدل عليها قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والإذن في وروده في القرآن على نوعين: الإذن الذي هو صفة الله جل وعلا في وروده في القرآن على نوعين: تارة يراد به الإذن الكوني، وتارة يراد به الإذن الشرعي، تارة يراد به الإذن الكوني، كما في هذه الآية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي بإذنه كونا وقدرا في الشفاعة. ومن ذلك على سبيل المثال عندما يشفع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم للخلائق عند الله يوم القيامة، يخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله بمحامد يعلمه الله تبارك وتعالى إياها في ذلك الوقت، ثم يأتيه الإذن الكوني: ارفع رأسك. هذا هو الإذن، إذن كوني: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. هذا الإذن الكوني، لا أحد يملك أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا أذن، أي أذن كونا وقدرا بذلك، كما في الحديث الذي مر: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا إذن كوني من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. أيضا من الصفات، وهي الصفة الثالثة عشرة، صفة العلم، وهذه يدل عليها قول الله تبارك وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهذا يدل على ثبوت العلم صفة لله جل وعلا، وأن علمه سبحانه وتعالى وسع كل شيء، وسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذا فيه الدلالة على ثبوت العلم صفة لله جل وعلا. ثم أيضا هذا الموضع ويدل على صفة الإحاطة لله جل وعلا، وهي الصفة الرابعة عشرة. قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فهو سبحانه وتعالى أحاط علمه بكل شيء، أحاط علمه بكل شيء، ولهذا أعقبه بقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هو أحاط علمه بهم، يدل عليه قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذه إحاطة. قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن الصفة الرابعة عشرة صفة الإحاطة. الصفة الخامسة عشرة صفة المشيئة، والمشيئة كونية، المشيئة كونية. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المشيئة كونية، وآية الكرسي دلت على هذه الصفة في قوله سبحانه وتعالى: إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من علمه الذي هو وصفه تبارك وتعالى، أو من علمه الذي هو معلومه جل وعلا. فالله عز وجل لا يطلع الخلائق والناس على علمه إلا بما شاء، كما قال في آية أخرى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما أوتيتم أي وما آتاكم الله. وقل رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم علمنا ما ينفعنا. العلم منة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لمن شاء، ولهذا قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهذا فيه إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، المشيئة النافذة، المشيئة النافذة. فإن الله سبحانه وتعالى له المشيئة النافذة في مخلوقاته، فما شاءه نفذ، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره سبحانه وتعالى. وما يشاءه العبد لا ينفذ ولا يكون إلا إذا شاءه رب العالمين. العبد له مشيئة، لكن مشيئة العبد ليست نافذة إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. ولهذا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله أبيات جميلة، يقول فيها: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذه أبيات من أنفس ما يكون في موضوع الإيمان بالقدر للإمام الشافعي رحمه الله، وهي صحيحة الإسناد عنه، وهي في الوقت نفسه من أحسن ما قيل نظما في تقرير الإيمان بالقدر. والشاهد البيت الأول يقول فيه رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ. ما شئت أي أنت يا الله، كان، لأن مشيئة الله نافذة. فما شئت كان أي أنت يا الله، وإن لم أشأ أي وإن لم أشأ أنا ذلك أيها العبد. ما شئت كان وإن لم أشأ. وما شئت أي أنا أيها العبد، من أمر من الأمور أو حاجة من الحاجات، إن لم تشأ أي إن لم تشأ أنت ذلك يا الله لا يكون. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. أحد الأعراب قيل له: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وحل الهمم. قال: بنقض العزائم وحل الهمم، أي يقصد أن الإنسان قد يكون خرج من بيته لحاجة معينة ثم يجد نفسه ذهب في حاجة أخرى أو في مصير آخر، فمشيئة العبد تحت مشيئة الله. ولهذا شرع لنا كما في القرآن: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الصفة السادسة عشرة ما جاء في قوله تبارك وتعالى: ولا يؤوده حفظهما، وهي من صفات التنزيه. ولا يؤوده حفظهما وهي من صفات التنزيه. قبلها قوله سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا فيه بيان عظمة الله. وكنت أشرت في الأمس إلى قول بعض أهل العلم أن ذكر الكرسي جاء هنا كالتمهيد والتوطئة لبيان عظمة الله تبارك وتعالى الذي يدل عليه الاسم الذي ختمت به هذه الآية. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض. فهذا فيه التنزيه لله تبارك وتعالى من أن يعجزه شيء أو يثقله شيء أو يكرثه شيء. قال: ولا يؤوده حفظهما، فحفظ السماوات والأرض لا يثقله، منزه تبارك وتعالى عن هذه النقائص، أن يعجزه شيء أو يثقله شيء أو يتعبه شيء أو يكون يأتيه اللغوب الذي هو التعب، وما مسنا من لغوب. هذا كله نقائص منزه رب العالمين تبارك وتعالى عنها. وقد عرفنا في القاعدة المتقدمة أن النفي ليس نفيا صرفا، فنفي هذا النقص عن الله في قوله ولا يؤوده حفظهما متضمن ثبوت كمال قوة الله عز وجل، متضمن ثبوت كمال قوة الله عز وجل، وهي الصفة السابعة عشرة في هذه الآية الكريمة. كمال القوة يدل عليها النفي في قوله جل وعلا ولا يؤوده حفظهما. الصفة الثامنة عشرة الحفظ في قوله سبحانه وتعالى حفظهما ولا يؤوده حفظهما، أي حفظه سبحانه وتعالى للسماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى الحفيظ للسماوات وللأرض، الحفيظ لكتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الحفيظ لأعمال عباده. فمن أوصافه تبارك وتعالى العظيمة الدالة على جلاله وكمالها الحفظ، وهو ثابت في هذه الآية الكريمة. الصفة التاسعة عشرة والعشرون والحادي والعشرون صفات مستفادة من قوله تبارك وتعالى العلي. وكنا عرفنا أن هذا الاسم يدل على علو الله تبارك وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا، فله سبحانه وتعالى معاني العلو الثلاثة: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو الذات بكونه سبحانه وتعالى بذاته علي على مخلوقاته، كما أخبر بذلك عن نفسه في قوله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش. والعرش هو سقف المخلوقات وأرفعها وأعلاها، والله سبحانه وتعالى استوى عليه، فهو العلي بذاته سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، له علو الذات وله علو القهر كما قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. ولا يخرج أي مخلوق عن قهره سبحانه وتعالى، لأنه الخالق وهو وحده تبارك وتعالى المتصرف في هذا الكون، يقضي فيه تبارك وتعالى بما يشاء ويحكم فيه بما يريد، وهو العلي علو القدر، وهو العلي علو القدر، وهو من معاني العلو، فله علو القدر سبحانه وتعالى. وهذا فيه ثبوت كمال الله عز وجل وكمال قدره وكمال صفاته وعظمته. وقد مر معنا بالأمس قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أيضا يستفاد من هذا الاسم صفة أخرى، كم رقمها؟ فيه من يقول 17، الصفة الثانية والعشرون، الصفة الثانية والعشرون، وهي صفة مستفادة من اسمه تبارك وتعالى العلي. فإن العلي في دلالاته يفيد التنزيه، يفيد التنزيه، ولهذا يقال في التنزيه سبحانه وتعالى عما يقولون، سبحانه وتعالى عما يصفون، تعالى أي تقدس وتنزه عن النقائص وعن العيوب وعما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا من الصفات التي يدل عليها هذا الاسم. الصفة الثالثة والعشرون وأيضا الرابعة والعشرون، وهما في قوله سبحانه وتعالى العظيم: عظمة الذات وعظمة الصفات. وقد عرفنا أن هذا الاسم، اسم الله تبارك وتعالى العظيم، يدل على ثبوت صفة العظمة لله جل وعلا. وفي الحديث يقول، في الحديث القدسي يقول سبحانه وتعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. وفي الحديث الآخر أيضا في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فالعظمة صفة ثابتة لله جل وعلا، وهي دالة على عظمة الذات وعظمة الصفات. وكنا وقفنا على قاعدة مفيدة في أسماء الله تبارك وتعالى، ألا وهي أن من أسمائه سبحانه وتعالى ما هو دال على معان عديدة وليس على معنى مفرد. ومن أمثلة ذلك هذا الاسم، من أمثلة ذلك هذا الاسم. فالعظيم يدل على ثبوت العظمة صفة لله، عظمة الذات وعظمة الصفات. ولهذا قال بعض أهل العلم في بيان ما يدل عليه هذا الاسم، قال: فيه الدلالة على كثرة صفات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظمته، عظمته في سمعه، عظمته في بصره، عظمته في علمه، في مشيئته، في قدرته، في حكمته، في أمره، في جميع أوصافه الذاتية والفعلية، فهو تبارك وتعالى العظيم. إذن هذه صفات ثابتة لله تبارك وتعالى تدل على كمال الرب وجلاله، وأنه الكبير المتعال العظيم ذو الجلال والكمال الذي له الصفات العلى والنعوت العظيمة الدالة على جلاله وجماله وكماله وكبريائه سبحانه وتعالى. وهنا ينبغي أن نتنبه، وهو أمر سيأتي تفصيله بعض الشيء لاحقا إن شاء الله، وهو أن هذا السياق والعد لصفات الله تبارك وتعالى جاء في بيان أو في مقام تقرير التوحيد وبيان دلائله وبراهينه. فالآية صدرت بالتوحيد في قوله الله لا إله إلا هو، ثم أتبع هذا التوحيد بذكر البراهين والدلائل. ولهذا اشتملت آية الكرسي على ذكر براهين التوحيد ودلائل تقريره، وأن الله عز وجل المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، ما لم تشتمل عليه آية أخرى، بل الذي جاء في هذه الآية جاء في آيات متفرقة ولم يأتي في آية مجتمعة إلا هذه الآية الكريمة. ولهذا في آية الكرسي من براهين التوحيد ما يزيد على 10 براهين، وسيأتي بإذن الله تبارك وتعالى عرض لها وبسط لها في دروس لاحقة، سائلين الله تبارك وتعالى وحده العون والتوفيق. وسيكون الدرس القادم عرض للقواعد والكليات والأصول الجامعة في باب الأسماء والصفات، مع دراسة تطبيقية لها على هذه الآية الكريمة آية الكرسي. وأحسب أن هذا بإذن الله تبارك وتعالى سيفيد الجميع فائدة كبيرة في فقه الصفات وفهم الأسماء، وسيفيد الجميع أيضا بإذن الله تبارك وتعالى في كل مرة يقرؤون هذه الآية، لأن هذه الآية تمضي مع المسلم مضيا مستمرا في حياته مرات وكرات. فإذا كان إذا كانت هذه القراءة لهذه الآية الكريمة بهذا التكرار في اليوم مرات كثيرة، ذكرت أن عددها استحبابا وندبا في اليوم والليلة 8 مرات، فإذا كانت تتكرر مع المسلم تكررا مضطردا في أيامه ولياليه بهذا الحجم مع التأمل والتدبر للمعاني والدلالات، فإن هذا يزيد العبد مع أيامه ولياليه تجديدا للتوحيد وتحقيقا له وعناية بتأصيله وتقريره وتوسيع مساحته في قلب المسلم إذا كانت قراءته لهذه الآية عن تدبر. وقراءة هذه الآية عن تدبر يحتاج إلى تعاون على البر والتقوى وتأمل في دلالاتها حتى تستبين المعاني وتظهر الدلالات ويتضح ما تقرره هذه أو ما جاء في هذه الآية من التقرير والبيان والإيضاح للتوحيد وذكر دلائله وشواهده وبراهينه، بحيث إن اجتماع هذا التقرير وهذا البيان وهذه الدلائل للتوحيد في هذه الآية المباركة كانت به هذه الآية أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في هذه الآية الكريمة وفي آية القرآن، وأن يبصرنا جميعا في دينه، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. ونسأله تبارك وتعالى موجبات رحمته وعزائم مغفرته والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونسأله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسأله من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ به من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء مجيب النداء. وأسأله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يهديهم إليه صراطا مستقيما، وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل بأسه على أعداء الدين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء دينك، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يقول: سألتك البارحة عن قضية الإسبال وأذن العشاء ولم تكمل السؤال، فأرجو التفصيل، لأن هذه المسألة منتشرة جدا وعمت بها البلوى ولم ندري ماذا نفعل. إلى آخر السؤال الأخ. الإسبال أمره واضح في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأشرت في الأمس في الجواب على هذا السؤال أن من يسبل أحد شخصين، إما جاهل أو متهاون، إما جاهل بالسنة أو متهاون بها، وكل منهما خطأ، ولا ينبغي للمسلم أن يقع في أي من هذين الخطأين، بل ينبغي أن يتعلم ما حرمه الله عليه وما نهاه عنه، لأنه تبارك وتعالى لا ينهى إلا عما فيه شر، ولا يأمر إلا بما فيه خير. وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، بل جميع الأنبياء، يقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فلما نهى النبي عليه الصلاة والسلام الأمة، لما نهى الرجال عن الإسبال في أحاديث متكاثرة، لم ينههم إلا عن شر، لا ينهى صلوات الله وسلامه عليه إلا عن شر. أحد الأعراب قيل له: بما عرفت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما وجدته أمر بشيء وقال العقل ليته لم يأمر به، ولا وجدته نهى عن شيء وقال العقل ليته لم ينهى عنه. هذا أمر يدرك بالفطر السليمة المستقيمة. فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسبال في أحاديث كثيرة جدا يدل على أنه شر وأمر لا خير فيه، حتى وإن استحسنت نفس الإنسان الأمارة بالسوء هذا الأمر، فإن هذا الاستحسان من قبيل أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا. فالواجب على الإنسان أن يعظم السنة وأن يعظم أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في النهي عن الإسبال والمنع منه. ولو لم يأتي في النهي عن الإسبال إلا حديث واحد خرجه الإمام مسلم في صحيحه لكفى به وحده زاجرا، كيف وقد جاء في الباب أحاديث كثيرة جدا فيها الوعيد وفيها التهديد وفيها النذارة وذكر العقوبة. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر أولهم المسبل، أي المسبل إزارة. فالمسألة ليست مسألة هينة. وفي الحديث الآخر قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فينبغي على المسلم أن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ولا ينساق وراء أهوائه وشهواته، وأيضا لا ينساق وراء انتقاد زملائه ورفقائه. كثير من الشباب يكع عن تطبيق هذه السنة ويحجم عنها خوفا من الرفقة والأقران، وخوف الله عز وجل ومراقبته أولى، الله أحق أن تخشوه. فالواجب أن يكون الإنسان مراقبا لله سبحانه وتعالى. هذه سنة يجب أن تؤخذ مأخذ التعظيم، وأن يعتني بها الإنسان، وهي أمر خير للعبد. ومما جاء في هذا الأمر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهورة، عندما طعنه المجوسي وكانوا يسقونه الحليب ويخرج فورا من معدته رضي الله عنه، فكان وهو في هذه الحال يغمى عليه ويفيق، فجاءه غلام وقال: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهدت في سبيله. ثم ذهب الغلام، فقال عمر رضي الله عنه وهو في تلك الحال: ادعوا لي الغلام. فدعوه، فلما جاء قال: يا غلام ارفع ثوبك، الدم يثعب ويغمى عليه ويفيق، وهو في هذه الحال ما فوت هذه المسألة. قال: يا غلام ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، أتقى لربك وأنقى لثوبك. فالواجب على المسلم أن يهتم بهذا الأمر، وأن لا ينساق مع أهوائه أو شهواته أو رغباته. ثم من العجيب، وهو غاية العجب حقيقة، أن بعض الشباب المنفلت والمتفلت من أوامر الله ومن أوامر الشريعة، كان بعضهم في يوم من الأيام يستهزئون بالشاب الملتزم الذي ثوبه أرفع من الكعب، ويرون أن رفع الثوب بهذه الطريقة يعني هي صفة مدعاة للسخرية ومدعاة للاستهزاء. ثم حدث بعد ذلك أن جاءت موضة عند الكفار يلبسون فيها البنطال إلى الركبة، يلبسون فيها البنطال إلى الركبة، وبعض هؤلاء الشباب قلدوهم في هذا اللباس، وهو إلى الركبة. ثم إن بعض الكفار أخذوا يشرشرون أسفل البنطال كأيضا موضة أخرى، يعني أشياء قبيحة جدا وسخيفة، لكن أيضا قلدوهم. فلما جعل الكافر بنطاله إلى الركبة لبسه بعض شبابنا ورأى أن هذا من الجمال ومن الزينة، وكانت عينه في يوم من الأيام ترى أن رفع أخيه المسلم اتباعا للسنة ثوبه فوق الكعب بقليل أمر مدعاة للسخرية والاستهزاء، وهذا كيل بمكيالين، وسببه الانخراط مع الأهواء وتتبع الشهوات وتقليد الكفار والتشبه بأعداء الدين. فينبغي أن يخرج المسلم الناصح لنفسه من مثل هذه الأمور، ويجعل نصب عينيه قدوة واحدة له في دينه. من هو؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بعض الشباب إذا أراد زي أو هيئة يذهب في مجلات ويتتبع صور كفار وفجار ويحاكيهم في هيئاتهم وألبستهم ومظاهرهم، وهذا كله من الدون ومن الضعة ومن تضيع واجب الله سبحانه وتعالى ومن إضاعة شعائره وحرماته. فالواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يراقبه، والله أعلم. يقول الأخ السائل: هل هناك فرق بين المسبل تكبرا وخيلاء والمسبل عادة وتجملا، وكيف قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يدخل البنطال؟ أولا، مسألة الفرق بين المسبل تكبرا وخيلاء، والمسبل ليس على هذا الوجه. إذا كان المسبل جمع مع الإسبال الكبر والخيلاء، فهذه مذمة إلى مذمة ونقيصة إلى نقيصة، نقيصة الإسبال ونقيصة الكبر والخيلاء. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام معنى الكبر حينما سئل عنه، قال الكبر غمط أو رد الحق وغمط الناس، فرد الحق من الكبر. وإلا من يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر الأمة إلا بخير ولا ينهاها إلا عن شر، ويسمع الأحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ثم يمتنع عن اتباعه وطاعته والاقتداء بهديه، هذا لا ينشأ عن تواضع، لا يمكن أن يكون هذا ناشئا عن تواضع. على كل حال، إن كان لبس ثوبا مسبلا وأضاف إلى الإسبال الخيلاء فهذه نقيصة إلى نقيصة. وأما ما يسأل عنه قصة أبي بكر الصديق، أبو بكر رضي الله عنه كان يلبس الإزار، وأخبر أنه يتعاهده، وهذا من حرص أبي بكر رضي الله عنه على هذه السنة. وكثير من الناس وظفوا أثر أبي بكر في تضييع السنة، ففرق بينهم وبينه. أبو بكر رضي الله عنه كلامه يدل على حرصه على السنة، وعدد من الناس وظفوا هذا في تضييع السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنت لست ممن يفعل ذلك خيلاء، لأن قال يسترخي إزاري، وأنت تعلم لما تلبس الإزار في الحج، الإزار ما كثير منا لا يعرف إلا في الحج، عندما تلبس الإزار تفاجأ أحيانا مع كثرة المشي أنه نزل، فتحتاج إلى أن بين وقت وآخر أنك ترفعه. لكن تقول أنا لست ممن يرفع خيلاء، وتذهب للخياط وتقول له اجعل المتر يلمس الأرض، اجعل المتر يلمس الأرض، وأن تعرف الأحاديث وتقول المتر لا بد أن يلمس الأرض وتتأكد، وثم لو أن الخياط أخطأ وصار الثوب فوق الكعب تغضب وتعيده له وتقول لا ما أقبل هذا الثوب، ثم يقول الإنسان لا لا لم ألبسه خيلاء وأنا مثل أبي بكر الصديق، يعني هذا سوء فهم مع الوقوع في الخطأ. فالذي ينبغي على الإنسان أن يعظم السنة وأن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يعلم يقينا أن دين الله سبحانه وتعالى ليس فيه إلا الأمر بالخير والنهي عن الشر. وقوله البنطال أو غيره، كل الإسبال حرام في الثوب أو الإزار أو البنطال أو غيره. يقول الأخ ما مشروعية قراءة المعوذتين والإخلاص في أدبار صلاة المغرب والفجر 3 مرات؟ هذا ثبت قراءة الإخلاص والمعوذتين في ذكر الصباح وذكر المساء 3 مرات، وذكر الصباح يكون بعد الفجر إلى طلوع الشمس، والمساء بعد العصر إلى غروبها. ويقول ما مدى صحة سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ هذا من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقال في الركوع والسجود. ثم يقول هل هناك شرح كامل لكتاب صحيح الكلم الطيب وما هو؟ يوجد شرح كامل لصحيح الكلم الطيب عنوانه العلم الهيب للقسطلاني، وهو مطبوع. يقول الأخ أنا رجل كثير البكاء خصوصا إذا سمعت أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وصحابة الكرام، وأكثر ما يكون ذلك إذا كنت وحدي بالسيارة أو بالمنزل، والبكاء بكاء شديد جدا مع أنني أرتكب بعض المعاصي، فبماذا تنصحني؟ الذي أنصحك به هو أن توظف هذه المشاعر في العمل الصالح المقرب إلى الله تبارك وتعالى، أن توظف هذه المشاعر في العمل الصالح المقرب إلى الله عز وجل، وتكون مجاهدا لنفسك على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والبعد عما نهاك عنه. وإلا لو كان الإنسان وظيفته تجاه النبي عليه الصلاة والسلام مجرد البكاء ولكنه ما يطيعه في أمره أو يعصيه فليس هذا حقيقة الاتباع. فهذه المشاعر الفياضة وظفها في الاقتداء به واتباعه عليه الصلاة والسلام والبعد عما نهاك عنه. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا يقول: إذا قرأت بعد صلاة الصبح آية الكرسي هل أعيد قراءتها في أذكار الصباح، علما بأنه أحيانا لا يوجد فاصل؟ آية الكرسي ورد فضل قراءتها أدبار الصلوات المكتوبة، وأن من حافظ عليها لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، وورد الإتيان بها في أذكار الصباح، فيؤتى بها في أذكار الصباح أدبار الصلوات يؤتى بها في أذكار الصباح ويؤتى بها في أذكار أدبار الصلوات، ومن ذلكم بعد صلاة الفجر. هذا الأخ يقول: قلت إن آية الكرسي تحفظ من الجن والشياطين عندما تقرأ في الصباح والمساء، فما الفرق بين الجن والشياطين؟ يعني هي كلمة تكررت ربما على اللسان، والشياطين هم مردة الجن. الشياطين هي من شطن أي بعد، فالشياطين مردة الجن. فمن قرأ آية الكرسي أدبار الصلوات يحفظ من الشياطين. يقول: أخذت عمرة أنا وزوجتي ولله الحمد، وزوجتي كانت تلبس النقاب، فما الحكم وما يترتب علينا على ذلك؟ إذا كانت تعلم بالحكم، وهو أن المرأة لا تلبس النقاب، المحرمة لا تلبس النقاب ولا القفازين، فإنها تكون ارتكبت بذلك محظورا من محظورات الإحرام، ويلزمها فدية الأذى، وهي مخيرة بين أمور ثلاثة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة لفقراء